كل قوة بسم الله. وما جاء مخالف في البابل المراد بالبابل باب التكسير وباب التكسير مخالفا لما شرحنا يقول هشام بن هشام مخالف لما شرحناه فيهما وخارج عن الكلمه عرفوا انها ايش؟ سماع خارج عن الكلمه. رابع مثاله في التكسير جمعوهم مكانا على ايش؟ امكوني على امكوني تعرف انه مخالف مسؤول لا تكون جماعه اي مكان مكان واضح لان مكان هذا وداع نعم واضح ورهط وقولهم كمان في جمع رهط وطراع اراهق واسارع هذا يقال نعم واضح وباطلا وحديثا أباطل وأحاد لماذا كان أحد السماعي؟ باطلا عليه رباعي باطل لا باطل فاعل نعم يعني لا تجمع على يعني أفاعل أباطلها أفاعلها وكذلك حديث لا تجمع حديث فعيل لا تجمع على ايش؟ فاعل هذا كله شبه فعال نعم ولو كان شبه فعال ما هو إلا من فعال إلا تكون خلاف يعني جمع رباعي المسجد نعم فاطمة ليست فاطمة فاطمة ليست فاطمة جمعها هذا شرط في نفسه أفاطمة بنفسها جمع جمع فاطمة ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا تصغير العرب مغربا وعيساء على مغيبان شابه هذا لما وإنسانا وليلة على أولي أولي السيارة وليلي يعني وليلي لا وراجول كمان وجمعهم راجولا على رجل ووزير ووزير نعم نعم وقت اليقين كما اقتضي هذا سماع لا لا انت اليقين بنفسه لا التصغير هو سماعي التصغير على مصيبيه هو سماعي لا اكثر ما هو سماعي وصديتين هذا وغلمتين هذا كله سماع كله سماعي لا خلي نحن ما نقدر تصغيرها حتى الجمع وتكون كلها سماع نعم لكن هذا ليس خيار من امتلاك الجمع القلة ولكن ليس السماع خيار سماعي بنون ملحق نعم واما التصغير وكيفيته وكيفيته هذا كما وغير متوبا وغير متوبا نعم الحديث وغير مكوى بني عبد المطلب هذا لا في الحديث لا وغير مكوى ولكن هذا سماع وكذلك بانونا وغير مكوى وبينونا وعشية الخزي فصل واعلم أيها المخاف أنهم يستثنى من قولنا يكثر ما بعد يا التصغير هذه الأسئلة انتبهوا لهذه يا التصغير لازم ايش؟ يكثر الحرف الذي بعده بعد يا التصغير جمس يكثر مثل درهم دورهم جعفر جعيش ويستثنى من ذلك هذه نعم فيما تجاوز الثلاثة أربع مصائب نعم إحداها ما قبل علامة الثانية الحرف الذي بعد أن يستثنى وكان قبل علامة الثانية وهي نوعان تاء لعلامة الثانية علامة الثانية كان نوعان تاء شكسرت بجلس هذا لا يكسر فيه ما بعد لا يكسر لا فكون في تكسيره شو زي شو زي كتب يفتح رابع وعريف حبلا كمان الجزء الثاني الجزء الثاني لما الثاني وتقول فيه حبلا أيوة حمراء الثانية ما قبل المادة الزايدة قبل الألف الثاني مثل حمراء حميراء يفتح الثالث ما قبل أليس أفعال مادة أفعال كأجمال أجيمال نعم وأفراس أفراس الرابع ما قبل إيش أليس فعلان الذي لا يجمع على أفعاله فسكران وإثمان وسيمان هذا ابن عقيل بن عقيل بن عقيل بن عقيل بن عقيل وهذه المسائل الأربع وهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد لا يستصغر مفتوح أي باقيا على ما كان عليه من الصفر قبل الصفر تقول في شجرة وزي قتل وتقول في تصوير حبلى حبيلى وتقول في تصوير حمراء حميراء رابع حميراء تصوير اجمال رابع وتقول في اجمال وجيمال وفي افراس وفراس وفي سكران وسكران وفي عثمان وسلمان وتقول في سبحان وسياس جان لأنه يجمع على فعلين وتوطان تقول في طر الحين وتقول في تسير توطان طر الحين لأنهما جمعوهما على سرائر وتلاقل طيب إلا أن الموضع ويستثنى أيضا من قولنا يتوصل إلى مثال فحوحين بما يتوصل به من الحسن إلى مثال مسائل ومسائل ثمان مسائل جاءت الظاهر على غير ذلك ثمان مسائل هذا نائب الفائد نعم ثمان مسائل ثم مقدم على الناس أنا قلت هو فائد ونائب الفائد يستثنى نائب الفائد يستثنى فأني كثرة ثمان مسائل Thank you. أنا قلت هو نائب فايل ويستثنى بالمساجد. ويستثنى أيضا من قولنا يتوصل. أنا قلت نائب فايل ويستثنى هو ثمان مساجد. ثمان مسائل هنا جملة ما يسأل من خطرة ما في الله. أيوة هذا اللي جاءت على الظاهرة على غير ذلك لكونها مقومة بشيء والظلم تصاله عن الدنيا واضح؟ نعم. وقد تصار كمان التصوير واردا على ما قبل ذلك الشيء وذلك ايش؟ ما وقع بعد أربعة حروف من السلطان كما الدولة هذا يقدر السلطان واضح وتقول إيش؟ تقول فرصاء أنت إيه؟ حنزلة حنزلة أو علامة نصب عبقرية أو أليسين أنون دائرتين زعبران وزد وجلال او علامه تقنيه فمسلمين هذا يقدم الاطار لا او علامه جمع تقدير مذكر وجعفرية او المؤنث وكذلك عجوز المضاف كما قلت وعجوز المركب تبع لبق وهذه كلها ثابته في التصريف لا يحدد منه شيء يخدم ان شاء الله هذا معنى طبعا لتقديرها هنا واضح من تقديرها منفصله وتقدير التصريف واقع على ما قبلها تقدر ان تقدر هذا على ما قبلها واما في التكسير فانك تحديد وتكون في خصوصا هنا تختلف خصوصا تكون قرافصا بخلاف التصريح في الجمع هذا اختلف اختلف وهذا ما ذكره ما ذكره أبدا لا يطلع على المشاهد المشاهد حنظلة حناظلة تكون في جمع حناظلة وأما التصريح حناظلة لا يحفظ منه شيء وعبقرية عباقرة التصغير زعفران دعاسرة يجب الزواج والجلال جناجلة ولو طاغى تكسير الزواج لوجب الحق طاغى تكسير البواب تكسير عزيز المرتب الثاني التسمية والجب هذا لا يجب تكسير ولكن الزاده كما لا حدث لا لا تجمع جمع التكسير الا ان الموضع اسرع مكسر بلا حسب فما في التكسير تكون في امر الكيف اما هذه الضائع ما فيما اخر ما لكن اما يقول كيف وما تقول لمن يقول كيف هذا معناها وانهما كلمتان كل منهما ذات اعراض يخصها فكان ينبغي للناس ان لا يستثنيها فصلون وتثبوت فصل وتثبوت الف الثاني المقصور ان كانت رابعه لا تحدث وبين ان كانت ثالثه نقطة أو تابعة كبر درايا وكذلك الخامسة لم يتقدمها مدته باخر قرى وإن تقدمتها مدته أضفت عزفت أي عزفت أيهما أيهما شئت وقر قري قري أما من بيها درس الشيخ ضاع الدرس وما توقفنا عن الأسئلة حتى نمشي ايش هذا؟ اجعل من عليه دين في رمضان هل يجوز له ان يصومها في الوقفه يقضيها في الوقفه الحاج ما يصوم الحاج ما يصوم يوم عرفه الحاج ما يصوم الحاج ما يصوم صوم بعدين شوف ما عرفه من عليه ايام رمضان صوم في رمضان من بقي عليه ايام في رمضان يجوز له ان يصوم يوم عرفه يوم عرفه يوم عرفه وهو حاج يصلي لا يصلي هذين يحتاجون حج إذا لم يحج إذا لم يحج أنصر أسمع يا أسلم وإن كان يعني كان مصغر بين منقلبا معلمي رددته إلى أصله وترد ثانية نحو قيمتي وديمتي وميزاني وبابي إلى الواو ويرد ثاني نحو موقني وموسيني ونابي إلى الياء لم يصلهما إلى هذا وتقول بخلاف كان نحن معتدين معتدين متعبين غير دين غير دين ليش؟ خذ ايوه يا شيخ لا تفضل لا تفضل نحن فوضى هذا الذي يسجلها على العالم أنا رفعت بس ما ذكر هذا ما أقول إن كان تبغي إذا ربط وعطيت تخلي بعرفة أما يسجل على هذا يسجل فوضى واضح ولا أفضل مستعيد بالسلبيات الإطلاق ليش بخلاف المستعيد ليش بخلاف المستعيد إيش السبب لأنه ما هو ما في حرف دين دين لا أصلها مستيعد لا هذا لغير تعبه واو هذا استعاد هذا من وعده أصل يعني كيف أصله مستيعد أصله واو أحد الطائرين أصله غوط. طيب إيش طيارها مستعين؟ لا لا قريبة تجدني فانتبهت على الجديد. زي اتصل إيش أصله يا متصل؟ إيش أصله؟ متصل. متصل. لازم نقلب واو بعد التاء نقلب التاء وتبقى من التاء في التاء وكذلك وعد مستعد مستعد صحيح انها ليس لي لان له يخليه مثل ايه ما هو زي واو هذا كاسل جاء عليها ظهر عليه الحرام هذا السبب لذلك قال لك في خلاف مستعد ما هو غير ديني فيقال يعني موسيقي شوف لا حول ولا قوة أنا قلت لك واو هذا الجفن ما هو قلوه واو اللي قلبت هذا مو تقلو مو تقلو مو مستعيد قبل هذا يا متصغر هذا ايش بقى اي صح هذا الذي يقول ذلك انا كنت اسكت لكم انت وسيدك اصلا ما سالت ابي كنت لا انت وسيدك ما سالت لا بطل بطل نعم لا مو بس هو أجاب صحيح يا شيخ لأنه السؤال يدور حول السنة وليس حول السنة كلامي صحيح التصوير واضح منه نعم من قبل الزجاج والفارس إنهم جائزوا ويلة برد الواو إنهم أجائزوا الشيخ حولها ثانية بين المتقدمة كيف تتذكر وجهك؟ نعم القاد متجرد لام وعادم لام وعادم خلافا للزجاج والفارس إنهما القاد مبين أين المبقى؟ عجاء كله من المتبقى هو قائد الواو بعد الساعة متصل إيه فكرين؟ يبتصل متصل نصر متصل وكذلك مستعد الموعدها أصل مستعد دولية تنفق على الأرض ها؟ نغلب الواو تعالى نعم وبخلافه أي نحو تعالى نحو العادة فما تعالى هذا نحو العادة كتابي هذه نحو آدم وبخلافه كان نحو آدم وإنه غير لي أصل هذا ماشي. أتقلبه واو. لا. أصل هذا ماشي أصله. أصل. لأنه غير لي. أصله ماشي. غير لي. أدم. أدم. أدم. بهمزتين. ها. بهمزتين الثاني مفتوحة. تقلب واو. لذلك تقلب واو. لا تقلب أدم. الحمد الأولى مفتوحة والثاني ساكن. أنا. أدم. لا. الثاني الأولى. مفتوحة والثاني كم مفتوح آدم قلبت ألف لا واو هذا فكرة صغيرة تقلب لكن قبل حسن يكون أصله آدم أصله آدم نعم مفتوحتين إذا تقلب والثاني من جنس ما قبله نعم آدم آدم قلبت ألف واو. لا. ما تقلب من جنس ما يناسبها، يناسبها فتحة هذا. لا أخي ما تقلب واو ولا ولا هذا عندك آدم إلا تجمع. أي نعم إلا في ما تقلب واو إلا تجمع. هذا بمعنى ذكر ياسي ترى ما بين الدنيا. ما بين الدنيا هذين من كل شيء يسبي كآهر آهر وأسم. أقول لك أسكت أقول لك أسكت. بعد ثانية. نعم الشيخ الابوان كالالف مع الناس يحمل من على الغالب اذا مويل والمجهول في الاصل الثاني الله غير اليوم فتقلبه واو الكلام هذا ليس الدار نحوي ضارب نعم نحوي ضارب والمجهولة الأسطمن أصاب وعادي وقالوا في عيد الليل هذا سات وجودا كراهتهم كراهية لسداته لتصغير عيده أحد الأعواد أحد الأعواد عيد هذا صغير ولد أي وهذه إيش وعيد صغير رجعت إلى أصله فالتبيت لتصغير عيده لأن أصله الضوء ولذلك العرب يعني صغروه على الياء وثلاث الياها كمان كمان ليه كان شده فيه لأن أصله هو الذي ينبغي ويقال مجلس ولكن تركوا هذا كراهية الاتباع لتصوير حدوده لتصوير حدوده نعم وهذا الحكم ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول فموازين وأبواب بينها إلى البر الأصل وأنيار وأعوار بخلاف نحن القيم وبيم هذا لا يرجع يرجع إلى الأصل لا يرجع إلى أصله ليه لأن إذا رجعناه إلى أصله فتزيد واو بعد الكسر وهذا ما يناسبه ولذلك خلوه على قيمه قيمي ما نقول قيمه وكذلك وكذلك دينته دينته ما قال دينته انما هو ايش يرجع اترك على يا الوقوع الواو هذا بعد الكسر ايش معنى هذا الشيء؟ هذا الفعل الثالث التكسير الذي يتغير فيه الأول ما المراد بالأول؟ التكسير هذا الفعل الذي سبق ثابت التكسير الذي يتغير فيه الأول الأول من الكلمة الثالث مكسورة ثم فتحت. موازي تعريف أنها مكسورة. موازي. وكذلك أما باب. أبواب بوابة مفتوحة. كما سكنت. باب كمان. سكنت. باب. بوابة. بوابة. الآن تغير. من الفتح. من الكاف. نعم. أول مفتوح. باب. ونان لازم زي ما لا نفس الذي قلت باب خلينا انت فندق خلينا نقول لك ايوه هو في الجامعة تغير بالسكون ليس طوالا اصله لانه اصله مفتوح لا انا صحيح الذي قلت انا هذا يعني الجديد هذا هو الذي توقف به لا لا ما نوقف انا بينه وبينه لا بس انا يقول انا اخطات النياب كذلك هذا لان ناب اصله ناب وقد يسار ايوه هذا هو جاد نعم ماشي ماشي نعم ماشي وإذا صغر ما حفظ أحد رسوله وجب رد محدود ورد إليه المحدود